بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام العلم ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا كما تعلمون هذا هو الدرس 25 في شرح هذه المنظومة المباركة. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات نتكلم عن الوقف، ما زلنا نتكلم عن الوقف، وقد يعني أطلنا به قليلا. لماذا؟ لأن موضوع الوقف موضوع هام جدا، موضوع مهم جدا، لأن أغلب الطلاب يحفظون علم التجويد. طبعا الوقف ليس له علاقة بالتجويد، يتقن أحكام النون الساكنة والتنوين، ويتقن أحكام الميم والمدود وما شابه، ثم عند الوقوفات تجده يقف في أماكن خاطئة، وربما يعني وصل الكلام فأعطى معنا خاطئا، أو ربما أساء الأدب في القرآن. لماذا؟ لأنه الوقف عنده لم يضبطه. فآثرت أن أكرر بعض الدروس في الوقت حتى أن يكون كل طالب متقن له. فذكرنا الوقوفات، الوقف الكافي والتام والحسن والقبيح، ثم انتقلنا إلى الوقوفات، وقف التعسفي، وقف السكتات، ووقف التعانق وما شابه. الآن ننتقل إلى بعض الوقوفات، على بعض الكلمات التي نبه عليها العلماء، أولا الوقف على كلمة ذلك. طبعا هذه الكلمة، كلمة ذلك، لها كما ذكر العلماء يستعملها العرب عند الانتقال من كلام لكلام آخر. في القرآن يوقف عليها في 4 مواضع، والوقف عليها يكون كاف. لماذا؟ لأن الجملة بعد ذلك مستأنفة جديدة. طبعا بالمصحف الأزهر، مصحف الأزهر، طباعة الأزهر، وضعوا عليها علامة جيم. كما قلت لكم الدرس اليوم سيكون قريبا إلى اللغة العربية، فيه يعني بعض الأمور، اللمحات واللمسات اللغوية. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقف أو تبتدئ في هذه الكلمات إلا أن تعرف يعني معناها. أوجه إعراب هذه الكلمة، كلمة ذلك، أولا تكون مبتدأ خبره محذوف، إذن مبتدأ خبره محذوف، والتقدير ذلك الأمر، هذا أول وجه للإعراب. الوجه الثاني، خبر حذف مبتدأه، والتقدير الأمر ذلك. طبعا نعطي أمثلة إن شاء الله على هذا الكلام. المعنى الثالث أو الوجه الثالث للإعراب أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، أي امتثلوا ذلك أو افعلوا ذلك. الموضع الأول كما ترون على البورد، قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب هنا ذلك، هذه الآن لح نشوف الإعراب وكيف يصبح المعنى. أولا مبتدأ حذف خبره، يعني يصبح المعنى أي ذلك حكم الله أو ذلك شرع الله. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك أي ذلك حكم الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، خبر حذف مبتدأه، خبر حذف المبتدأ، أي فرضكم ذلك أو الواجب في حقكم ذلك الذي بينه لكم الله سبحانه وتعالى من الواجبات في الآيات السابقة. إذن يصبح الواجب في حقكم هذا. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني الواجب في حقكم ذلك الذي بينه لكم الله سبحانه وتعالى في من الواجبات في الآيات السابقة. المعنى الثالث يعني يكون مفعول به لفعل محذوف، أي امتثلوا ذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك أي امتثلوا ذلك. إذا وقفنا على كلمة ذلك كما في المصاحف الأزهرية، يعني تصبح معناها يعني ذلك حكم الله أو امتثلوا ذلك أو هذا الواجب في حقكم، ثلاث معاني تصبح للوقف على ذلك. الآية الثانية أيضا في سورة الحج، قال سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نفس الكلام، نفس ما قلنا في المعنى الأول أي ذلك يعني حكم الله، أو يعني امتثلوا ذلك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المثال الثالث قوله تعالى في سورة، أيضا في سورة الحج، قال سبحانه وتعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ثم قال سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني ذلك جزاء المهاجرين المتقدم ذكره في الآية، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ذلك يعني جزاء المهاجرين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، أي الذين أخبرتكم به، وهو أن الله تعالى يرزقهم رزقا حسنا ويدخلهم مدخلا يرضونه، على كلمة ذلك إذا وقفنا عليها. المعنى الثاني ذلك جزاء المهاجرين، عندما تكلم هنا قبلها عن المهاجرين ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي ذلك جزاء المهاجرين. المعنى الثالث أي اعلموا ذلك الذي بينته لكم من جزائهم لتعملوا مثل عملهم فتظفروا بمثل جزائهم. إذن المعاني قريبة من بعضها، متى ما يعني ضبطنا معنى الأول خلاص كل الآيات تندرج عليها. الموضع الرابع في سورة محمد قال سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال سبحانه ذلك. هنا كلمة ذلك عندما أخذنا الوقف المراقبة أو المعانقة ذكرت لكم أن على كلمة أوزارها هنا في ثلاث نقاط وبعد ذلك ثلاث نقاط، أنها من وقف المراقبة أو المعانقة، فلذلك يصبح المعنى ذلك ولو ذلك يعني أي الأمر ذلك أي الأمر في الكفار ذلك ومن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك أي ذلك الأمر في الكفار. والمعنى الثاني ذلك الأمر الذي بينته لكم من القتل والأسر وما بعدهما من المن والفداء، أو ذلك حكم الكافرين وهو القتل أو الأسر وبعدهما المن والفداء، ذلك يعني هذه متعلقة بما قبلها. المعنى الثالث افعلوا ذلك نفذوا فيهم ما ذكرته لكم من القتل أو الأسر، إذن افعلوا ذلك المعنى الثالث افعلوا ذلك، يعني ذلك افعلوا ذلك أو ذلك ذلك الأمر في الكفار. الآن ننتقل إلى الوقف على كلمة كذلك. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بس قبل أن أتكلم عن كذلك والأدلة، كذلك العرب تستعملها عند الانتقال من كلام إلى كلام وتكون بمعنى مثل، ولها أيضا معان، قد تكون في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك، الأمر الثاني في موضع نصب صفة لمصدر محذوف، الأمر الثالث في موضع جر على أنها صفة. طبعا المصحف الأزهر كما قلت لكم أيضا مع ذلك عند كلمة كذلك وضعوا علامة جيم فوق كذلك في مواضع، أربعة مواضع في القرآن، أولا في سورة الكهف هذا المثال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. المعنى الأول أي أمر ذي القرنين من علو المكانة وبسطة الملك كذلك، أمر ذي القرنين كذلك من علو المكانة ويعني بسطة الملك كذلك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني صفة لمصدر محذوف لوجد حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، أي وجدها تطلع وجدانا مثل وجدانها تغرب في عين حمئة. هنا المعنى شوي يعني شوي يعني العميق شوي ما في مشكلة. المعنى الثالث في محل جر صفة لقوم، أي كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك، يعني تطلع على قوم مثل ذلك. والوقف هنا كاف كما قال العلماء لأن ما بعده مستأنف، وبعض المصاحف كما ترون هذا مصحف المدينة الذي أمامكم، أخذت هذه اللوحات من مصحف المدينة ما عليها وقف باعتبار أن الواو عاطفة كذلك وقد أحطنا، ولكن أنبه أنا على ما جاء عند بعض العلماء إذا على أن الوقف كاف. المعنى الثاني في سورة الشعراء قال سبحانه وتعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام، الله معك أخي محمد بارك الله فيك، وكنوز ومقام كريم كذلك، أي كذلك أمر فرعون وقومه كما وصفنا. المعنى الثاني أي أخرجناهم إخراجا، كذلك أخرجناهم، كذلك أخرجناهم، كذلك أي كذلك أخرجناهم. المعنى الثالث أي مقام كريم مثل ذلك المقام. إذن عند الوقف. أيضا في سورة كم تركوا من جنات وعيون في سورة الدخان، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك، يكون نفس المعنى. الآن ننتقل إلى الوقف على كلمة هذا. أولا الوقف على هذا، نعم يوقف عليها في موضعين. الموضع الأول في سورة صاد قال سبحانه وتعالى هذا ما إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا انظروا عليها علامة هذا وإن للطاغين لشر مآب. هنا إعرابها يكون خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر هذا، أي الأمر هذا، أو مفعول به لفعل محذوف، أي اعلموا هذا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا يعني اعلموا هذا، اعلموا هذا، أو أي أن الأمر هذا. إذن يوقف عليها، حتى المصاحف وضعوا عليها يعني علامة جيم كما ترون. والوقف سيكون عليها كاف، وعلى أساس أن الواو التي بعدها استئنافية، وإن للطاغين لشر مآب. الموضع الثاني في سورة الصافات قال سبحانه جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، والتقدير العذاب هذا. هنا ما وضعوا العلماء، وضع العلماء عليها علامة لماذا؟ دليل على شدة التعلق اللفظي. وبعضهم وضع لا تقف، بعض المصاحف وضعت لا تقف، انتبهوا على هنا ما يوقف على هذا. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقه حميم وغساق، يعني العذاب هذا. هناك موضع يمتنع الوقوف عليها، لا يصح أن نقف عليها، وهو في سورة ياسين قال سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنا لا يوقف على هذا لأنه لا يفصل بين المبتدأ وخبره، وقد يعني هنا اتفقت المصاحف، جميع المصاحف على عدم وضع علامة وقف على هذا الموضع، جميع المصاحف. طبعا عندما نقول جميع المصاحف يعني عندنا مصحف المدينة، مصحف الحرمين، والشمرلي، والباكستاني، ودار القراءة القرآن ببيروت، ودار الفجر دمشق، والأزهر. إذا هذه عندما نقول اتفقت المصاحف فهذه يعني المقصد. الوقف على أم، هنا أم تكون أحيانا تسمى بالمعادلة، يعني معادلة لهمزة الاستفهام، تكون معادلة. مثل يعني نأخذ مثال من لغة العرب، أشرب زيد أم عمر، ماذا يصبح؟ يعني أيهما شرب، أشرب زيد أم عمر، يعني أيهما شرب. إذن هذه تسمى للمعادلة، أي معادلة لهمزة الاستفهام. اثنين معادلة لهمزة التسوية، معادلة لهمزة التسوية. إذا المعنى الثاني لأم هي معادلة لهمزة التسوية، سجلوها عندكم هذه. إذا معادلة لهمزة التسوية، شو يعني همزة التسوية؟ يعني مثال نقول سواء علي زيد أم عمر، يعني معناه استواء الأمرين، يعني يستوي عندي زيد أم عمر، سواء علي أزيد أم عمر، لاحظتوا؟ سواء علي أزيد أم عمر، يعني استواء الأمرين، يستوي عندي زيد أم عمر. ومنه قوله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وتكون في قسمي المعادلة معطوفا ولا يبتدأ بها، لا يبتدأ بها، لاحظتم؟ يعني نقول سواء عليهم أأنذرتهم، توقف بعدين أم لم تنذرهم، لا. إذن تسمى المعادلة، وتكون منقطعة. شو يعني منقطعة؟ منقطعة بمعنى بل، أو بل مع الهمزة. يعني هنا ابن هشام في مغني اللبيب يقول بل حرف اضطراب، فإن تلاها جملة كان معنى الاضطراب إما الإبطال يبطل الكلام الذي قبله نحو يذكر مثال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد مكرمون ونحو قوله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق هنا يكون إذن اضطراب إبطال ما قالوا إبطال الكلام الذي قبله يقول وإما الانتقال من غرض إلى آخر تكون إما الإبطال الكلام الذي قبلها أو الانتقال من كلام إلى كلام هو هنا يذكر ابن هشام يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا انتقل إلى كلام آخر ويعطي مثال آخر ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة وهي هنا في ذلك يعني حرف ابتداء لا عاطفة يعني ليست عاطفة وعلى الصحيح ثم يذكر بعض الكلام أمثلة لنعطي أم جاءت بمعنى بل قال سبحانه وتعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون وقال سبحانه وتعالى ونادى فرعون في قومه هنا إذن أم بمعنى بل قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون يعني بل هم قوم طاغون قال أيضا سبحانه وتعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين انتبهوا على في معنى لطيف هنا أم بمعنى بل لا يسأل هو ولا يعني هذه الأم ليست للسؤال يعني يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بل أنا خير من هذا بل يؤكد الموضوع حتى يقول الرضي رحمه الله يقول إذ لا معنى للاستفهام هنا إذ لا معنى للاستفهام هنا يعني البل أم هنا ليس ما لها معنى الاستفهام يعني هل أنا خير أم هذا هو ما يسألهم هو يقر الأمر لاحظتم المعنى إخواني ولا عيب الفقرة إذا مفهوم سطولي رقم واحد بس بعض الناس يقرأ هذه الآية يظن أنه فرعون عم يسألون أنه أنا خير أم هو لا هنا أم لاحظتم عندما تعرفون معنى أم خلاص انتهت هنا بل للتأكيد إذا هنا بل يعني يقول أم بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سنأتي بأمثلة على أم تكون بمعنى الهمزة أو بل مع الهمزة ولا تكون بمعنى بل قال سبحانه وتعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون هل ممكن عاقل يقرأ القرآن ويفهم اللغة العربية انتبهوا على كلامي يفهم من هنا كلمة أم بمعنى بل يعني إذا عم يقول بل له البنات فلات عم يأكد الموضوع سبحان الله لو كان التقدير بمعنى بل لكان المعنى بل له البنات هذا كفر محض والمعنى بل إلى بل أله البنات بل أله البنات شوفوا إذا جاءت بل مع الهمزة هنا بل أله البنات ولكم البنون سؤال أيضا قال سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون هنا أحيانا تكون أم انتبهوا علي إخواني تكون أم للاتصال والانقطاع يعني تحتمل أن يكون الكلام متصل أو منقطع خليكم دققوا بهالمعاني الجميلة إذن هذه أم إما تكون متصلة أو منقطعة إذا كانت متصلة كأن يقول أي هذين واقع اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم عليه بغير علم أصبحت إذن أم هنا إذن اتصال متصلة ويجوز أن تكون منقطعة تقدر بل والهمزة هنا المتصلة ذكرناها ويجوز أن تكون منقطعة تقدر بل والهمزة شايفين إخواني هاي أمور تستفيدوا منها لغوية أيضا بل أتقولون على الله ما لا تعلمون هنا تصبح بمعنى بل والهمزة أو تكون همزة يعني أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا صار عندي معنيين إما متصلة بالاتصال أي اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم عليه بغير علم والمنفصلة تكون بمعنى بل والهمزة. ومنه قوله تعالى فاستفتهم أبي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. فاستفتهم أبي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هنا قد تكون منقطعة بتقدير بل أخلقنا الملائكة إناثا، يعني أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، تكون منقطعة عما قبلها وتكون استفهامية، وتكون متصلة ومعادلة للهمزة، كأن المستفهم يدعي ثبوت أحد الأمرين عندهم وطلب تعيينه منهم قائلا أي هذين الأمرين تدعونه أو تدعونه. فاستفتهم أبي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. إذن هنا غالبا تأتي بمعنى الهمزة الاستفهامية، بل تأتي على معنيين أو ضربين، إما حرف اضطراب إبطالي أو انتقالي، حرف اضطراب انتقالي إبطالي أو انتقالي كما ذكر علماء اللغة العربية ومنهم ابن هشام الأنصاري، وإما أن تأتي بل بمعنى حرف عطف. سجلوا عندكم هاتين الملاحظتين، إما أن تأتي حرف اضطراب إبطالي أو انتقالي أو تأتي بمعنى حرف عطف ويبتدأ بها على معنى الاضطراب ومعنى بمعنى الإضراب. ومعنى الإضراب، شو يعني الإضراب إخواني؟ قد يسأل سائل. الإضراب هو ترك الكلام وإضراب عنه، ترك الكلام، وهو يعني بالقرآن أكثر ما يقع في القرآن بهذا المعنى. ابن الجزر رحمه الله له كلام جميل في هذا، يقول والوقف عليها على بل كاف لأنه انتقال من كلام إلى كلام آخر لا تعلق بينهما من جهة اللفظ. سنعطي على أمثلة على الاضطراب الإبطالي. قال سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هنا سمى الاضطراب الإبطالي، يعني أي معنى هنا بل، أي ليست قلوبهم غلفا لأنها خلقت متمكنة من قبول الحق، ثم أخبر أنهم لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، يعني ليس الأمر كما يقولون، ليست قلوبهم غلف وإنما خلقت متمكنة. قال سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، يعني ليست في الأصل قلوبهم ليست غلف، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها جاهزة ومهيئة لقبول الحق، ولكن هم لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم بل لعنهم الله بكفرهم. أيضا قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا الله سبحانه وتعالى ببل يعني أبطل كلامهم، بل له ما في السماوات، إذن هذا إضراب إبطالي يسمى، يبطل كلامهم. أيضا قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، أي أخطأوا وليسوا أهلا لذلك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله، يعني ليس الأمر كذلك، الله يزكي من يشاء. إذن هذه أمثلة على الإضراب الإبطالي. ننتقل على أمثلة إلى الإضراب الانتقالي. الانتقالي شو يعني الانتقالي؟ هو الانتقال من خبر إلى خبر وترك الكلام الأول من غير إبطال. إذن القسم الأول يبطل الكلام الذي قبله. طبعا العربي يفهم من خلال قراءة، يفهم المعنى موجود مباشرة إذا قرأه العربي، يفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من المعنى. إذن المعنى الأول إضراب كما قلنا إبطالي. المعنى الثاني هو إضراب انتقالي، انتقال من قول إلى قول أو من خبر إلى خبر. قال سبحانه وتعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، قال سبحانه بل أكثرهم لا يؤمنون، معنى واضح. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال سبحانه وتعالى بل الله مولاكم، أي ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء، بل الله مولاكم، يعني ما يبطل الكلام الذي قبله. وقال سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ثم يقول سبحانه وتعالى بل إياه تدعون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني أي ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب بل إياه تعبدون. أيضا قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. لاحظتم هنا انتقال من إخبار إلى إخبار، بالجملة الأولى شبههم بالأنعام، وفي الثانية أثبت لهم المبالغة في ضلال طريقهم. هنا لا ينفي الكلام الأول، وقد تكون إخواني بل للإضراب الانتقالي ولا يقف قبلها، كأن تقول يعني مثلا كأن تكون بل وما قبلها كلاما واحدا. مثلا قال سبحانه وتعالى فقال الملأ، أعيد المعنى، بل قد تكون للإضراب الانتقالي ولا يوقف قبلها، كأن تكون بل وما قبلها كلاما واحدا، يعني بل وما قبلها متصلة. انظر قال سبحانه وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هنا كلام واحد ما يصح أن نفصل بينه بين الكلام، وما نراك لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لاحظتم إخواني هذه إذن بل. ننتقل إلى حتى. طبعا الدرس الماضي أنا أخبرتكم في خمس كلمات بالقرآن هذه لا يوقف قبلها، سجلوها عندكم، لكن، لكن أو لكن كمان نفس الشيء، حتى، خالدين، إلا أن. إذن خمس كلمات سجلوها، لكن أو لكن نفس الشيء، حتى، خالدين، إلا وأن مفتوحة الهمزة، هذه الكلمات لا يقف قبلها بشكل عام. طبعا إذا رأيت هذه الكلمات لا تقف قبلها، هذه كما نص عليها العلماء. تابع إن شاء الله الدرس. الوقف قبل حتى، طبعا حتى لها أربعة أوجه، إما تكون، انتبهوا على حتى سجلوها عندكم معاني حتى، إما تكون حرف جر نحو سرت حتى آخر الطريق، حتى بمعنى إلى، بمعنى إلى سرت حتى آخر الطريق. المعنى الثاني قد تنصب الفعل المضارع بأن المحذوفة وجوبا نحو لا أسافرن حتى أبر والدي، حتى أبر هنا تعرب يعني أن المضمرة بعد حتى. المعنى الثالث حرف عطف تعطف، يعني نحو مثلا ذهب الطلاب إلى القرية حتى الصغار، يعني ذهب الطلاب إلى القرية والصغار. الرابع حرف ابتداء يبتدأ بها إذا كانت حرف ابتداء وهي التي يعني يحكى بعدها الكلام. قال سبحانه وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، هنا في المثال الأول، نتابع في المثال الأول، قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا. هنا حتى وضع العلماء قبلها جيم، هنا ابتدأ كلام جديد حتى إذا جاءوك. أيضا قال سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة، إذن هنا حرف ابتداء. وقال سبحانه وتعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم. أيضا قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. لاحظتم هنا، إذن لاحظتم أنه في علامات وقف قبل حتى لأنها تكون حتى هنا ابتدائية، تكون ابتدائية. وقال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، هذه الوقوف على حتى. ننتقل إلى الوقوف هذه قبل حتى، إذن هذه المواضع نقف بها قبل حتى ما في حرج، وإن وصلنا ما فيها شيء إن شاء الله. بعد حتى الوقف قبل ثم، طبعا ثم إذا كانت عاطفة لا يوقف عليها. مثال، قال سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا يوقف على ما قبل ثم إذا كانت للاستئناف. مثال، إذن هنا إذا كانت عاطفة كما قلت لا يوقف عليها، لا يوقف يعني قبلها ولا عليها، نحو وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن لا يوقف عليها ولا قبلها، يوقف على ما قبل ثم إذا كانت للاستئناف. انتبهوا، إذا كانت للاستئناف يعني تستأنف كلاما جديدا. قال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآن ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أيضا قال سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هنا للاستئناف ثم، لأن قبلها علامة وقف. قال سبحانه وتعالى: فقالوا أرنا الله جهرة. هنا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكثر من ذلك. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. إذا جاز الاستئناف والعطف وضع قبلها علامة صلة. إذا جاز الاستئناف والعطف، هنا جيم جواز لوجهين. مثلا قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هنا تكون للاستئناف والعطف، فوضعوا العلماء عليها علامة صلة، يعني يجوز أن تصل. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. إذن علامة الصلاة يجوز هنا كما قلنا الاستئناف والعطف، جاز الاستئناف والعطف. أيضا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهنا جاز الاستئناف والعطف. طيب ننتقل إلى الآن الوقوف قبل إلا. الوقوف قبل إلا لا يصلح إلا في حالة إذا كان الاستثناء منقطعا، الاستثناء منقطعا. طيب قد يسألني سائلي يقول: ما معنى الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع يكون يعني، حتى أقربها لكم، سأسأل سؤال الآن وبدي إجابة: هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ طيب قد يأتي قائل ويسأل سؤال منطقي يقول: طيب تقولون من الجن، كيف من الجن؟ الله في سورة الملائكة قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. معناته هون في يعني تناقض بالقرآن والعياذ بالله. هنا يسألون يعني، وطرح عليه هذا السؤال كثيرا، أنه في سورة الكهف قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في سورة البقرة قالوا: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لاحظتم؟ فهذا يسمى إخواني استثناء منقطع في سورة البقرة. إذا استثناء منقطع، شو يعني استثناء منقطع؟ حتى أبينها لكم. استثناء المنقطع يعني مثلا تقول: جاء الطلاب إلا أمتعتهم، جاء الطلاب إلا أمتعتهم، فالأمتعة ليست من جنس الطلاب. إذا الاستثناء المنقطع لا يكون من نفس الجنس. قال سبحانه وتعالى في سورة، أظن في سورة المائدة، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني إذا كانت تجارة بجزء الباطل نأكل أموالنا بالباطل، ليس هذا المعنى. إذن هنا استثناء منقطع عما قبله، ليست من تلك التجارة. هنا إذن إلا إبليس استثناء منقطع. فهنا المعنى الذي أريد أن أوصله لكم، هنا يجوز الوقف قبلها كما قلت، يوقف قبل إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، أي بمعنى لكن. إذا كانت بمعنى لكن يكون المعنى استثناء منقطع. الوقوف على كلمة القول في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا وقفنا على كلمة من القول، على كلمة القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ثم تقول إلا من ظلم، طبعا العلماء اعتبروا هذا الوقف وقف كافي، وقف كافي على يعني اعتبروا أن ما بعده استثناء منقطع ليس من الأول وتقديره ولكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان بكذا وكذا. وتأولها يعني مجاهد في الضيافة إذا نزل الرجل بالرجل فلم يضيفه كما إذا تضيفته فلم يضيفك، فأنت في حل أن تذكر ما صنع وهو حق وهو حق لك. أيضا قال سبحانه وتعالى وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم قال سبحانه وتعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. انظروا هنا في رأس آية، إذن يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. طيب بيسأل سائل الآن يعني إلا من ظلم من المرسلين؟ لاحظتم هل المرسلين ظلموا أنفسهم؟ لا. فلذلك يقول أبو عمرو الداني سجلوها عندكم هذه في هذه الآية وقف كاف هنا المرسلون. وقال النحاس الإمام النحاس الكبير في الوقف الائتناف تام هنا الوقف تام، لأن إلا من ظلم استثناء منقطع ليس من الأول يعني ليس يخص من المرسل. أحسنت أخي علاء أنه من البشر. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فهو بمعنى لكن من ظلم ثم بدل وليس من المرسلين. انتبهوا إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. إذا أردت أن تعرف إلا هل هي مستثنى منقطع أم لا تكون من غير جنس الكلام الذي سبق. قال سبحانه وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن هنا مستثنى منقطع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس لهم علاقة أبدا بما قبلهم. قال سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أبو عمرو الداني ذكر كلمة جميلة بالمكتفى أن الحسن بن خلويه قال صليت خلف أبي بكر بن مجاهد وأبي بكر الأنباري فوقفا في سورة الانشقاق على قوله فبشرهم بعذاب أليم فسألتهم عن ذلك فقال إلا بمعنى لكن بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا هنا بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شايفين ما أحلى المعنى يا أخواني؟ شايفين ما أجمل وما أرقى المعاني؟ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا قال لكن الذين آمنوا لهم أجر غير ممنون. يا الله ما أجمل معاني القرآن عندما يفهم القرآن. أيضا قال سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر هنا بمسيطر الوقف تام وقيل كافٍ طبعا وهو قول الحسن وإلا بمعنى لكن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن إلا بمعنى لكن. أيضا العلماء اختلفوا يعني اختلف علماء الوقف حول إلا من حيث كونها تعود على أقرب مذكور أم تعود على كل المذكور. اختلفوا أنه نقف عليها من حيث كونها تعود على أقرب مذكور أم تعود على كل المذكور. شو يعني هالكلام؟ خلونا ندقق شوي، معنى شوي يعني غامض ولكن جميل جدا. نقرأ. قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أبو عمرو الداني رحمه الله قال الوقف كاف هنا على قول من قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب، والاستثناء في قوله إلا الذين تابوا عند القائلين بذلك من الفسق لا غير. هناك معنى رائع قال لي هذا الكلام الشيخ الدكتور أحمد فرحات وهو يعني متخصص في علوم القرآن وهو هنا يدرس في جامعة الشارقة وهو سوري يعني له مؤلفات كثيرة وله باع طويل. قال لي هذا المعنى لماذا ابتدأ الله بكلمة إلا هنا في هذه الآية؟ لماذا؟ طبعا إلا لا يبتدأ بها ولكن ابتدأ بها بآية. انتبهوا على المعنى ما أجمله. في سورة النور. خلوني بس افتح على سورة النور، اللهم صل على سيدنا محمد، وتشوفوا المعنى. طيب هلأ بدي اسأل سؤال، هل يجوز للرجل ان يتزوج زانية؟ هل يجوز للرجل ان يتزوج زانية؟ اريد ناقش الموضوع شوي بس. طيب اذا كانت تائبة، اذا تابت، شو الدليل على انه التوبة؟ ما هو الدليل؟ هون في القرآن يقول الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، اقامة الحد. ما في دليل عليه بالقرآن، ما قال لك اذا اقام الحد. فهنا في معنى يعني دقيق. هلا شوفوا الايات كلها، قال سبحانه وتعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم الآية التي بعدها قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه وتعالى في آية منفصلة قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه إلا بما أنها جاءت آية لوحدها فشملت كل الآيات التي قبلها، فشملت كل الآيات التي قبلها إلا الذين تابوا، تعود على الكل. شايفين المعنى ما أجمله؟ لماذا؟ هلأ الأصل أن تأتي وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك أن تكون آية واحدة، ولكن الله والله أعلم أنه فصلها بآية منفصلة. إلا الذين تابوا بدأ بإلا في آية منفصلة، أن هذه إلا عائدة على كل الكلام السابق. شايفين ما أجمل المعاني، واللي الذي يغوص في معاني القرآن يأتي يعني يخرج بالعجب العجاب. طيب هناك ذكر بعض العلماء نماذج من تبرير السكتات، السكتات. قال سبحانه وتعالى تعرفون السكتات الأربعة في القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هنا فيها حرف سين أليس كذلك؟ لماذا هنا سكت عند عوجا ثم تقول عوجا قيما لينذر؟ ما يصلح أن تقول عوجا قيما، لماذا؟ حتى لا يوهم أن قيما هي صفة لعوجا، حتى لا يتوهم السامع أن قيما. بعضهم بيسألك طيب ليش السكتون؟ حتى لا تظن أن قيما صفة لعوجا، عوجا قيما، لا، عوجا قيما لينذر، معاني جميلة. أيضا الموضع الثاني قالوا يا ويلتنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، لبيان هنا السكت أن كلام الكفار انتهى وانقضى، وما بعده ليس من كلامهم بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنين، بل من كلام الملائكة أو المؤمنين. الإمام أبو عمرو الداني يقول الوقف تام هنا على مرقدنا، لماذا؟ لأن ما قبله في أهل الضلال وما بعده في أهل الإيمان، لأن ما قبله في أهل الضلال وما بعده في أهل الإيمان. الموضع الثالث قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لأننا لو قلنا من راق تصبح وكأن من المروق، من راق من المروق، وهي صيغة مبالغة وليس المراد بذلك. أيضا قال سبحانه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم. هنا السكت على بل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأنك إذا وصلت كلا بل ران على قلوبهم تعطي يعني معنى غير المعنى المقصود، والله أعلم. طبعا هذا يعني ما أحببت أن أنقله لكم، بارك الله فيكم، وهذا هو درسنا اليوم. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ إن شاء الله إذا أحيانا الله بالمقطوع والموصول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.